الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد إخواني الكرام، فنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في استكمال ما بدأناه من التعليق على التفسير الميسر، وتوقفنا عند سورة الطلاق، وهي سورة مدنية باتفاق وتسمى سورة الطلاق، وكتبت كذلك في كتب التفسير وفي المصاحف، وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تسميتها بسورة النساء القصرى. وسميت هذه السورة بسورة الطلاق لأنها بينت بعض أحكام الطلاق وكيفيته وما يترتب عليه من أحكام العدة والنفقة والسكنة وغيرها. وبدأها الرب سبحانه وتعالى، بدأ هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال في الميسر: يا أيها النبي إذا أردتم أنت والمؤمنون أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، أي في طهر لم يقع فيه جماع أو في حمل ظاهر، وأحفظوا العدة لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن ترجعهن، وخافوا الله ربكم، لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسكن فيها إلا أن تنقضي عدتهن، وهي ثلاث حيضات لغير الصغيرة والآيس والحامل، ولا يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن إلا إذا فعلنا فعلة منكرة ظاهرة كالزنا، وتلك أحكام الله التي شرعها لعباده، ومن يتجاوز أحكام الله فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك، لا تدري أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعها. فبدأ الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والطلاق هو حل عقد النكاح بلفظ مخصوص أو بما يدل على الفسخ، والمرأة إذا طلقها زوجها تبقى في العدة، وهو الوقت الذي تمتنع فيه من الزواج حتى تنتهي هذه العدة، ووقت انتهاء العدة يختلف باختلاف النساء، وهن على فئات: أولا المرأة التي تحيض وطلقها زوجها وليست حامل، فهذه تتربص ثلاث حيضات كما جاء في سورة البقرة بيانة. الثانية المرأة التي طلقت وهي حامل فعدتها إلى حين وضع الحمل. والنوع الثالث المرأة التي لم تحيض أو الآيس من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. ورابع الأنواع المرأة التي طلقها زوجها قبل جماع وقبل خلوة ومباشرة، فهذه لا عدة عليها في الطلاق. أما في حالة الوفاة إن كان عقد عليها ثم توفاه الله عز وجل قبل خلوة أو جماع أو مباشرة فهذه تعتد، أما في حال الطلاق فلا عدة عليها. والحكم في العدة كثيرة، ليس فقط قضية استبراء الرحم، بل هناك حكم كثيرة، والأصل في الحكم هو التسليم لأمر الله عز وجل. إذا جاءنا أمر الله عز وجل أن نسلم لأمره سبحانه وتعالى، ولا يمنع ذلك التسليم من تلمس الحكمة إن وجدناها أو نص عليها الشارع الحكيم، فإن لم نجد فلا نتكلف ذلك، بل نرضى ونسلم وننقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم في العدة والتي يغفل عنها كثير من الناس هو تفخيم أمر عقد النكاح وتعظيمه، وأنه لا ينتهي بسهولة، لذلك يجب علينا مراعاة ذلك، ولا يكون الطلاق هو المخرج لكل مشكلة بين الزوجين، بل الشارع الحكيم سبحانه وتعالى أرشدنا إلى طرق كثيرة لإيجاد حلول المشكلات الزوجية، منها ما ذكره الله عز وجل بقوله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا، إن كانوا صادقين في طلب الإصلاح والسكنة يوفق الله بينهما. و تعليق الطلاق بقوله سبحانه وتعالى إذا طلقتم، تعليقه بإذا الشرطية، فيه تنبيه على أن الطلاق خلاف الأصل، وأن الأصل هو دوام العشرة الزوجية وحصول السكينة بين الزوجين. والحديث حول هذا الموضوع يطول وقد يخرجنا عن سياق الدرس، ولكن المقصود هو التنبيه على أهمية عقد النكاح وخطورة التسرع في الطلاق وإن كان أمرا مباحا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فطلقوهن لعدتهن أي في وقت يستطيعون فيه حساب العدة مباشرة حتى لا تطول عليها العدة، وهذا متى يكون؟ في طهر لم يجامعها فيه، وهذا الطلاق يسمى الطلاق السني، لأن الطلاق منه السني ومنه البدعي. فالسني بالنسبة للوقت ما وقع في حال حملها أو في طهر لم يجامعها فيه، أي بعد أن تطهر من الحيض ولم يجامعها بعد هذا الطهر يجوز له أن يطلقها، وهذا يسمى الطلاق السني. والبدعي ما كان وقت حيض أو في طهر جامعها فيه. واختلف أهل العلم في وقوع هذا الطلاق، هل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع؟ واختار علماء اللجنة الدائمة في هذه البلاد المباركة أنه لا يقع طلاقا. وبالنسبة للعدد متى يكون الطلاق سني أو بدعي؟ السني ما كان طلقة واحدة، والبدعي ما كان أكثر من طلقة، كان يطلقها في طلاق واحد يقول أنت طالق بالثلاث مثلا. واختلف أهل العلم في وقوعه، وأفتت اللجنة الدائمة بأن وقوعه يقع طلقة واحدة. إذن فطلقهن لعدتهن أي في طهر نش لم يجامعها فيه، وأحصوا العدة أي أضبطوا وقت بدايتها ونهايتها حفظا لحقوق الزوج وحقوق الزوجة، واتقوا الله ربكم أي التزموا حدود الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمركم به بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، وأن يتم التثبت من العدة وإحصائها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي إذا تم الطلاق تبقى المرأة في بيت زوجها ولها حق النفقة عليه حتى تنتهي العدة، فلا يجوز إخراجها ولا يجوز هي أن تخرج إن كان طلاقها رجعي يعني طلقة أولى أو ثانية أو إذا كانت حامل، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. واختلف المفسرون هنا في معنى الفاحشة التي تبيح للزوج إخراجها من بيتها، فقال بعضهم أنه الزنا، وقال بعضهم أنها إذا تلفظت عليه وعلى حماتها بسبهم وغيرها، وقال بعضهم الفاحشة هنا المقصود بها خروجها من بيتها هذا بقصد السكن في غيره فلا يحق لها الرجوع إليه مرة أخرى، وقال بعضهم هو نشوزها قبل الطلاق فيطلقها على نشوز منها فلا سكنة لها. واختار آخرون أن الفاحشة هنا المقصود بها عموم المعصية فيشمل كل ما ذكرنا، وهو اختيار ابن جرير الطبري ونقله عن ابن عباس رضي الله عنه، قال في تفسيره: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال عني بالفاحشة في هذا الموضع المعصية، وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدى فيه حده، فالزنا من ذلك والبذاءة على أحماء من ذلك وخروجها متحول عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه منه، فأي ذلك فعلت وهي في عدتها فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك لإتيانها بالفاحشة التي ارتكبتها. ونلاحظ يا كرام هنا شؤم المعصية كيف أثر في الحكم وأفقدها حقا من حقوقها، لأنها فرطت في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، مع أنه سبحانه وتعالى سماه ماذا؟ سماه بيتها، لا تخرجهن من بيوتهن، تأكيدا لحقها في المكث في هذا البيت بعد الطلاق إلى انتهاء العدة، فسقط هذا الحق بسبب ماذا؟ بسبب المعصية وتركها حق الله سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا يا كرام إلى كون المعرفة بأن الله سبحانه وتعالى رحيم حليم لا يجعلنا نتجرأ على الله سبحانه وتعالى وننتهك محارمه، وإذا وقع الإنسان منا في ذنب يبادر إلى التوبة والاستغفار لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، ولكن من جوده حلمه سبق غضبه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعفو ويتجاوز عنا. وتلك حدود الله أي ما ذكر من أحكام هي من الأمور التي حدها الله سبحانه وتعالى وبينها فيجب الالتزام بها، وأضافها سبحانه وتعالى لنفسه قال: وتلك حدود الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي الذي يتعدى هذه الحدود حدود الله سبحانه وتعالى فهو ظالم لنفسه في الدنيا والآخرة، لأن مخالفة أمر الله في الدنيا تعرض الإنسان لكثير من المشاكل والهموم والغموم التي تصيبه، منها ما يتعلق بأحكام الطلاق، أنه فقد الحكم الباهرة والعظيمة من هذا التشريع، وأي خسارة أعظم من أن يضيع الإنسان الحكم في تشريع الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو ظالم لنفسه في الآخرة، لأنه بتعديه على حدود الله عز وجل عرض نفسه للعقاب، وكذلك ظلم غيره من أصحاب الحقوق، سواء كان الأمر بالنسبة للزوج أو بالنسبة للزوجة. ثم قال سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال في الميسر: لا تدري أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعها. وهذا قول أكثر المفسرين، أن المراد بهذه الآية هنا الرجعة، أن قد يحدث الله عز وجل أمرا ويصلح شأنكم ثم تعيد هذه الزوجة. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سبحانه وتعالى قال: فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي إذا قاربت العدة على النهاية فارجعوهن بقصد المعروف والإحسان إليهن، لا بقصد الضرر والأذية، مع إعطائهم جميع الحقوق التي أوجبها الله عليكم، أو أتموا الطلاق والمفارقة كذلك بالمعروف وإعطائها ما لها من حقوق. وقدم الله عز وجل الإمساك على المفارقة دلالة على ماذا؟ أنه الموافق لمقاصد الشريعة من الزواج، فيفهم منه أن الإمساك أفضل من الطلاق. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، أي وأشهدوا على الرجعة والطلاق شاهدين عدلين استحبابا، فيستحب أن يشهد الرجل على طلاقه ورجعته شاهدين عدلين، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قيل أنه أمر الإشهاد في الطلاق والرجعة، وقيل جميع الأحكام السابقة يتعظ بها ويقيمها من كان يؤمن بالله ربا مطلعا على كل تفاصيله مدبرا لأمره وشأنه راضيا بذلك ويؤمن بأنه سوف يعود إليه سبحانه وتعالى، فيقود هذا الإيمان إلى الخوف من الله فينفذ ما أمره الله عز وجل به ويترك ما نهاه عنه، فيكون من عباده المتقين. ثم قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الذي تحصل له هذه التقوى يجعل الله عز وجل له مخرجا، ومن يتق الله بفعل ما أمر وترك ما نهى سيجعل الله له من كل ضيق مخرجا. وهذه يا أخواني الكرام ثمرة عظيمة من ثمار التقوى، كلنا يرجوها، الجميع يمر بضيق ويمر بمحن، ومن أهم الأسباب في سرعة الخروج من هذه الكرب هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن الهموم التي تصيب الإنسان المشاكل الزوجية والطلاق، لذلك أكد الله عز وجل على أمر التقوى في هذه السورة كثيرا. ومن أسباب الخروج من هذه المشاكل الأسرية ومن أعظمها هو تقوى الله عز وجل، فبتقوى الله عز وجل ينصلح حال الأسرة، فهو من أقوى الأسباب في معالجة جميع المشاكل الأسرية. ثم قال على المتقين إيش؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى من ثمارها كذلك أن صاحبها تسهل له أسباب الرزق، فكما ييسر الله عز وجل له الفرج ييسر له الرزق، والفرج والرزق أمرين لا غنى لأحد منا عنها، والسبيل إليها جعله الله عز وجل سهلا ميسرا لمن وفقه الله عز وجل بتقواه سبحانه وتعالى، يتيسر أمر الفرج ويتيسر أمر الرزق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم تحدث سبحانه وتعالى عن سبب عظيم من أسباب الفرج والرزق، وهو التوكل على الله، وهو اعتماد القلب على الله عز وجل مع بذل السبب، اعتماد القلب على الله عز وجل مع بذل السبب في كل أمر تريده. فمن يعتمد قلبه على الله عز وجل حق الاعتماد ويبذل الأسباب المشروعة فإن الله يكفيه ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق من الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الطير الضعيفة الصغيرة عندما توكلت على الله عز وجل حق توكله رزقها بأيسر الأسباب. ما هي أيسر الأسباب؟ تخرج وتعود فيرزقها الله عز وجل. السبب ماذا؟ التوكل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماذا؟ أنها فعلت سببا، يعني لم تبقى في أعشاشها مع توكلها، بل فعلت سببا فرزقها الله عز وجل بأيسر الأسباب. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي أن أمر الله نافذ فيكم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، فإن آمنتم بذلك فعلى الله يكون توكيل الأمر وتفويضه. ثم قال سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول في الميسر: والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهن دم الحيض لكبر سنهن إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن فعدتهن ثلاثة أشهر، والصغيرات اللاتي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك، وذوات الحمل من النساء عدتهن أن يضعن حملهن، ومن يخف الله فينفذ أحكامه يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة. فإذن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أي ارتفع عنها الحيض وأصبحت لا ترجو ظهوره، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة شهور، أي شككتم ولا تدرون ما حكم هذه المرأة، فعدتها ثلاثة أشهر. يوضح الله عز وجل هذه العدة لها، لأنه سبحانه وتعالى قد بين لهم عدة من عدة التي تحيض في آيات أخرى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيضات. وهنا وضح حكم الآيس من الحيض، وهذه الآية كذلك فيها دليل على أن القرء في آية البقرة المراد به الحيض، لأنه جعل الأشهر الثلاث مكان الحيض، والله أعلم. واللائي لم يحضن وكذلك التي لم تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والحامل عدتها أن تضع حملها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم كرر هنا سبحانه وتعالى أمر التقوى، وأكد أنه سببا للفرج وسببا لتيسير الأمور. فأين من يحمل الهموم والكروب والديون والمشاكل عن هذه المعاني العظيمة في أصدق كلام ومن مدبر الأمر المهيمن عليه سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نسأل الله يرزقنا وإياكم التقوى. ثم قال سبحانه: ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال في الميسر: ذلك الذي ذكر من أمر الطلاق والعدة أمر الله الذي أنزله إليكم أيها الناس لتعملوا به، ومن يخف الله فيتقيه باجتناب معاصيه وأداء فرائضه يمحو عنه ذنوبه ويجزي له الثواب في الآخرة ويدخله الجنة. فهنا أكد الله سبحانه وتعالى أهمية هذه الأحكام بكونها من أمره، ذلك أمر الله، فلذلك هذه الأحكام ماذا؟ أحكام مهمة. ثم ذكر فضيلة أخرى للتقوى بعد ذكر الفرج وتيسير الأمور والرزق، بين أنها من أسباب تكفير الخطايا وتعظيم الأجور. ومن أهداف تكرار أمر التقوى في هذه الآيات وبيان فضائلها أنه لما كانت معاشرة الزوجين لبعضهما ومفارقتهما لبعضهما تحصل فيها من المشقة والمشاحة وتدخل فيها حظوظ النفس، ذكر بأهمية التقوى والعدل مع البعض والعشرة بالمعروف والمفارقة بالمعروف، وكل ذلك يحتاج إلى تقوى وخوف من الجليل وعمل بالتنزيل. فكرر سبحانه وتعالى أمر التقوى وحض عليها ببيان ثمارها العظيمة في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. طيب، قال سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي أسكنوهن في مساكنكم التي تتيسر لكم بحسب سعتكم ومقدرتكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضيقوا عليهن بإلحاق الضرر حتى يضطرون للخروج من السكن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أي المطلقة الحامل ينفق عليها حتى تضع حملها، سواء كان الطلاق طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي إذا أرضع نساءكم المطلقات أولادكم فأعطوهم أجرة الرضاعة. وأتمروا بينكم بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف. والأمر بالمعروف جاء عاما في كثير من آيات من الآيات، وهنا المقصود أن تحصل بينهم بين الزوجين، لأن غالبا تحصل بينهم الشحناء والبغضاء، فيضيعون حقوق الولد من نفقة من جهة الأب، أو رعاية وعناية من جهة الأم، أو بتحريش هذا الابن على أحد أبويه، وكل هذا منافي للتقوى المأمور بها. لذلك سبحانه وتعالى يأمر بعضكم بعضا، أمر أن يأمر بعضكم بعضا بالمعروف وبالبر والإحسان، ولا تستمر هذه الشحناء بينكم، ولا يستمر هذا الشقاق فيتضرر هذا الابن، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإذا اختلفتم في أمر إرضاعه فليس على الأب إلزام الأم بالرضاع، ولكن يستأجر له مرضعة أخرى. ثم قال عز وجل: لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال في الميسر: لينفق الزوج مما وسع الله عليه على زوجته المطلقة وعلى ولده إذا كان الزوج ذا سعة في الرزق، ومن ضيق عليه في الرزق وهو الفقير فلينفق مما أعطاه الله من الرزق، لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني، سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة وغنى. إذا لينفق ذو سعة من سعته، أي من وسع الله عز وجل عليه في الرزق، فليوسع على طريقته وابنه في النفقة. وهذا فيه دعوة لتطهير القلب من الأحقاد والأحزان، لأن الطلاق غالبا يحصل مع بغضاء وشحناء، وهذا الأمر يجعل البعض قد يظلم وقد يبخل في النفقة وإن كان قادرا. فوجه الرب سبحانه وتعالى بتطهير القلب من الأحقاد وعدم البخل بالمال لمن وسع الله عز وجل عليه. طيب، ومن قدر عليه رزقه، أي من كان فقيرا ينفق بقدر استطاعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أي من كان فقيرا ينفق بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من الرزق، فلا يقول أنا فقير ولا أنفق عليها، بل يجب عليه أن ينفق بقدر استطاعته، فإن فعل ذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد الفقر غنى. وهذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى، أن المحسن يحسن إليه والرحيم يرحمه سبحانه وتعالى، والذي ينفق على زوجته وأبنائه النفقة الواجبة يوسع الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يظلم ربك أحدا. وبعض الناس يكون فقيرا فإذا تزوج وسع الله عليه، وهذا كثير مشاهد، ولعل من الأسباب أنه أنفق فيما أوجب الله عليه فوسع الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. قال في الميسر: وكثير من القرى عصى أهلها أمر الله وأمر رسله وتمادوا في طغيانهم وكفرهم فحاسبناهم على أعمال في الدنيا حسابا شديدا وعذبناهم عذابا عظيما منكرا فتجرعوا سوء عاقبة عتوهم وكفرهم وكان عاقبة كفرهم هلاكا وخسرانا لا خسران بعده. فلما بين الله سبحانه وتعالى احكام الطلاق وما فيها من مشقة على بعض الأنفس، رغب في تطبيق احكامه بذكر التقوى وآثارها العظيمة، وخوف المؤمنين بأنها موعظة لهم، وأنها أمر الله وحدوده فيجب الوقوف عند هذه الحدود. ثم ذكرهم هنا سبحانه وتعالى بما حل بأقوام تركوا أمر ربهم الذي خلقهم ودبر أمرهم ويعلم ما يصلح لهم وما لا يصلح، فأذاقهم بئس عذابه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي كثير من القرى التي تكبروا واستكبروا وبالغوا في عصيان أمر الله ورسله فحاسبناهم حسابا شديدا وعذبناهم عذابا نكرا. قالوا حسابا شديدا، أي لم يعفو عنهم بل حاسبهم على كل أفعالهم. واختار بعض المفسرين أنه في الدنيا، وقال بعضهم أنه في الآخرة. وعذبناهم عذابا نكرا، أي عذابا فظيعا أليما شديدا في الآخرة. ومن قال أن العذاب في الآخرة فيكون وقوع الفعل حاسبناهم وعذبناهم بصيغة الماضي للدلالة على تحقق هذا العذاب عليهم وأنه واقع بهم لا محالة، ومن شدة تحققه كأنه قد وقع. وقال بعضهم أن الآية فيها تقديم وتأخير، فتكون حاسبناهم في الآخرة حسابا شديدا فلم نعفو عنهم، وعذبناهم في الدنيا عذابا نكرا بأنواع العذاب. والمقصود هو بيان حال من يترك أمر الله سبحانه وتعالى ويستكبر عليه ويبالغ في المعاصي أن له عذابا وحسابا شديدا كما حل بالأمم التي قبلنا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أي ما نالت من العذاب الشديد كان بسبب ظلمهم لأنفسهم، فكانت لهم العاقبة الخاسرة، أي آخر أمرهم خسار. وهذه الآية كما أن فيها تخويف للمؤمنين، إلا أن هذه الآية كذلك فيها بشرى بالنصر لأهل الإيمان، وأن أهل الكفر عاقبتهم الخسارة في الدنيا في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. عد الله لهم عذابا شديدا أي في الآخرة. ثم قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. اتقوا الله يا أصحاب العقول السليمة، وهذا فيه دليل أن سلامة العقل تقود الإنسان إلى التقوى، لأنه يعلم آثارها العظيمة وهو يريدها ويرغب فيها، لذلك يحاول ويحرص الحصول عليها. الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، أي أنزل عليكم القرآن الذي يقودكم إلى خير الدنيا والآخرة، فتأملوه يا من امتلأت قلوبكم إيمانا واعملوا بما فيه من الأحكام. وخصه سبحانه وتعالى، خص نزوله على أهل الإيمان مع أنه نزل عليهم وعلى غيرهم، لبيان أنهم هم الأحق به والأكثر انتفاعا بهذا القرآن. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، أي أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله بآيات واضحات توضح لكم طريق الخير والشر في الدنيا والآخرة. فمن اتبع رسوله وقبل منه هذه الآيات وأطاعه أخرجه ذلك من الظلمات إلى النور، ومن الشك إلى اليقين، ومن الحيرة إلى الهدى. فهذا القرآن هو الذي ينتفع به الإنسان على الحقيقة، لذلك يحرص دائما الشيطان على صرفنا عن هذا القرآن، فنقرأ كثير من الكتب ونشاهد كثير من المقاطع وتضيع الساعات الطوال، ولا نجعل للقرآن الذي فيه الخير بل كل الخير إلا القليل القليل من الوقت. لذلك إخواني الكرام، لابد أن نجعل رمضان هذا مسار لتصحيح علاقتنا مع القرآن الكريم، وندرب أنفسنا رويدا رويدا على زيادة أوقاتنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا وعملا، ونكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله أهلين، أي أولياء وأحباب من الناس، أن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأهلينا وأقاربنا ومن يسمعنا منهم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله رزقا. وهذه كذلك هذه الآيات فيها دلالة واضحة لارتباط الإيمان والعمل، فلا بد من العمل مع الإيمان، ولا يكفي الإيمان فقط، وإلا إبليس مؤمن بالله وبعزة الله وعاين الجنة والنار، ومع هذا لأنه لم يقوم بالعمل ولم يسجد لآدم طرده الله سبحانه وتعالى، فلم يكفيه إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لابد أن نتنبه لهذا الأمر وألا نتكل على إيماننا، بل لابد من العمل. فانظروا إلى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس إيمانا، ومع هذا يقوم حتى تتفطر قدماه طاعة لربه وسيده ومولاه، فنحن من باب أولى. طيب ما جزاء من يقوم بالإيمان والعمل الصالح؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وجيء هنا بصيغة الشرط ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا للدلالة على أن حصول هذا الأجر العظيم يكون لابد يكون بالإيمان والعمل. فقد أحسن الله رزقا أي أكرمه الله سبحانه وتعالى وأحسن له الرزق، وجعلها هنا نكرة رزقا للدلالة على كثرتها وتنوعها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بعد أن تكرر اسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة كثيرا وتكررت أحكامه وقدرته سبحانه وتعالى، هنا جاء بيان عظيم عظم هذا الرب سبحانه وتعالى الذي أمركم بالتقوى وبيده الفرج والتيسير. هذا الرب الذي أضاف هذه الأحكام إليه وأمركم بامتثالها، هذا الرب الذي يعاقب من عتى عن أمره، هذا الرب الذي يريد منكم الإيمان والعمل. فالله لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى، ومن التعريف به سبحانه وتعالى أنه خالق لهذه السماوات السبع وخالق للأراضين السبع، فما ترونه من عظيم صنعه وهو في واحدة منها وليس في الجميع، نرى السماء واحدة وأرض واحدة، وقد أبدعها سبحانه وتعالى على غير مثال سابق، وأمره وحكمه يتنزل بينها، وقدره سبحانه وتعالى نافذ، فهو المهيمن العزيز الجبار القادر على كل شيء. ففيه تنويه على قدرته سبحانه وتعالى على إنجاز ما وعد به من الجزاء للمتقين في الدنيا والآخرة، وقدرته على تنفيذ وعيده وجزائه الذي يحل بالكافرين في الدنيا والآخرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وهو المحيط بأعمال العباد كلها ويعلم ما يصلح لهم وما لا يصلح. فهذا التعريف بالله سبحانه وتعالى فيه حث وتحفيز لطاعته وامتثال أمره. ونصل بهذا إلى ختام هذه السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونتقبل مني ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا وممن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة وأن يرزقنا البر والتقوى. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.